تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم حقول لكم الصيت طفلين زي القمر شطر حلوين حقول لكم الصيت طفلين زي القمر شطر حلوين لهم حكاية يا مستمعين بتوعظ اللي يكون غفلان أبوهم توفى يا حضرة وساب لهم في البيت خيرة أبوهم توفى يا حضرة وساب لهم في البيت خيرة أموال كتيرة وأطيان ألفة أطيان كتيرة وأموال ألفة وعمي واحد كان طمع وعمي واحد كان طمع حسن عنده 11 لهوية عمه كذا فدا حسن عنده 11 لهوية عمه كذا فدا اكمن عمه بيك رجبه صلت ولاده عليك ضربه اكمن عمه بيك رجبه صلت ولاده عليك ضربه في المدرسة والبيت يجنوا ولا في يوم ادوله حنا ولا في يوم ادوله حنا لما اشتكى له زاد همه ولا دوقوا لا زاد ولا نو طمع في ماله سابه محروم مسكينة فاطمة واخوها حسن الراجل لما توفى وساب ابنه وبنته لعمهم الولد كان عنده 11 سنة واسمه حسان والبنت كان عندها 8 سنوات واسمها فاطمة لما ابوهم توفى عمهم ابتدى يربيهم ولكن عمهم كان طمعان في الفلوس اللي وراهم والأرض بتاع أبوهم يعمل إيه؟ عاوز يكرش العيال بطريقة محدش يعرف هما مشوا إزاي فبقى يسلط ولاده يضرب ولاد أخوه ابنه في المدرسة يمسك ابن عمه اليتيم ده ويدور فيه الضرب في البيت يضربه في الغيط يضربه فراح في ساعة كده لعمه يشتكي له سلام عليك يا عمي عايز ايه قال له النبي سيء عليك النبي ابنك عمال يضربني وانا مانيش راضي اتكلم قول له ما تضربش ابن عمك ده غلبان الا ورد عليك قال له اسمع يا ولد ان ما كانش عاجبك الباب يفوت جمل انت ليك حاجة عندي الله ولادي هم ولادي إذا كنت فاكر إن أبوك ساب لكوا حاجة أبوك باع الأرض وصرف فلوسه على الدراويش والموالد والكلام الفاضي ده كده يا عمي قال له أيوه فراح واخد بعضه ومشي من قدامه دخل الأوضة بتاعته وقعد يبكي اسمع بقول حسن في ليلة بكى والدمع نازل عوم وراح لعمه اشتكى العم زاده هموم وبيته في الخلا برا ما شافش النوم الصبح بدري طلع واخته كانت وياه وربنا معاه وسامع دعوة المظلوم حقيقة انت عندكم نحل كتير من يعشق الشغد يلزم له يكون صبار على قرصة النحلة ما في حلاوة من غير ما حسن في ليلة بكى والدمع نازل عوم دخل الأوضة وجد أخته قاعدة الله ساعة ما شفته فاطمة ايه مالك يا حسان؟ بتبكي ليه؟ لا مفيش. قالت له مالك؟ زعلان ليه يا اخويا؟ ايه مالك؟ قال لها يا فاطمه عمك قاسي علينا قوي. قالت له وبعدين؟ قال لها لازم نسيب له البيت والبلد بحالها ونمشي. ازاي يا اخويا؟ قال لها زي الناس. في الحاله دي كانت الساعه 12 بالليل، فضل قاعد واخته قاعده جنب منه لحد الفجر ما قرب، وراح طالع من الدار وقفل الباب ورا منه من غير ما حد يشوفه. واخته فاطمه معاه، تعالي يا فاطمه تعالي تعالي يا اخت. وراح واخدها وماشي، وفضل ماشي طول النهار لحد ما دخل عليه المغرب. الدنيا ظلمت عليهم وهم ماشيين في الطريق، ولكن فايتين على بلد كده زي محله منوف، فسمعوا صوت ميكروفون وراجل واقف يمدح في حضرة النبي. راحوا محودين يشوفوا المولد ده فين حته. اسمع. طفل يتامى لكن حلوين، والغربة صعبة يا مستمعين. طفل يتامى لكن حلوين، والغربة صعبة يا مستمعين. بين البلاد ماشيين تايهين، فاكرين ان الدنيا امان. الليل دخل والجو ظلام، عيبته فين بس الايتام. الليل دخل والجو ظلام، عيبته فين بس الايتام. قاموا شافوا مولد حلو تمام، بيغني في جراج الفنان، بيغني في جراج الفنان. حسن وفاطمة يا مستمعين، قاعدين بيسمعوا مديح حضرة النبي والناس قاعدة تسمع. ولكن بعد ساعتين اتنين ايه اللي جرى؟ حسن وفاطمة يا مستمعين، بعد ما قعدوا يدوب ساعتين، ايه اللي حصل لهم؟ في الزحمة تاهوا يا محترمين. فاطمة قاعدة كده بتبص ما لقتش اخوها جنبها. الله، حسان اخويا اخويا. وقامت تمشي في وسط الناس وعمالة تبكي وتنادي على اخوها، حسان يا اخويا. ولكن المولد واسع والناس كتيرة. سمع كلام غائب من حالة، ماشي عمالة تبكي، راجل طيب زي الشيخ بديع كده، وراح قايم ماشي ورا منها وماسكها من ايدها. انت يا بنتي مالك بتبكي ليه يا حبيبتي؟ اه اه مالك؟ في حدا؟ اه مالك؟ قالت له يا عم اخويا كان هنا وته مني في الزحمه. اخوكي؟ اخوك اسمه ايه؟ قالت له اسمه حسان. اسم الراجل ده الحاج بلال. الراجل ده كان راجل طيب، الحاج بلال ده دور معاك المولد كله ما لقاش حسان. طب يا بنتي دلوقتي انا ما لقيتش اخوك، هعمل فيك ايه يا شطره؟ انت اسمك ايه؟ قالت له انا اسمي فاطمه. فاطمه؟ ده انت اسمك حلو على اسم فاطمه بنت النبي. تعالي يا بنتي تعالي. وراح واخدها ومروح على بيته، وجي على الباب وراح مخبط. مين؟ تح يا حج. بوي، هو في حريم كده؟ في حريم يقوم من النوم الصبح يقول لك يا صباح القشطة، يا صباح الورد، يا صباح الفل. وفي حريم يقوم من النوم جوزها يقول لها ما تناوليني القلة، تقول له له ما هي جنبك اهي. قامت فاتحة الباب. الله، انت جيت من المولد؟ هو المولد خلص؟ ما هو لسه بدري. لا الصبح ولا صبح ولا فتح يا عليم. تعالى يا فاطمه. فاطمه اهدى. لا عيله لقيتها تايهه في المولد، جبتها هنا تقعد معانا لحد ما نشوف اخوها. راحت بصه للبنت كده، قالت له لا داك من انا ما بخلفش، انت اتجوزت عليا البنت دي، ما انتش لاقاها في المولد. قالت له لا البنت دي بنتك. وعملت له ثورة الراجل غصب منه. لا بقول لك لقيها في المولد، لقيها في المولد، ما هيش بنت ده غلبان. انت عايز ايه؟ لما ضربها بالقلم قالت له خلاص خش يا فاطمه. النهار طلع راح طالع على راجل فاتح دكان قماش جميل، جاب له هدوم وراح مفصلها لها. ولا فطنة انا ما خلفتش لا بنتي ولا ولد، انت هتقعدي معايا يا بنتي ورزق ورزقك على الله. قعدت معاه نشوف اخوها حصل له ايه. حسان بكى واشتكى يا ناس وعقل احتار، والدمع نازل على خده كواهب النار. مسكين يروح فين، مسكين يروح فين يا ابو الحاج كده، مسكين يروح فين، مسكين ولسه صغار زعلان على اخته ومش عارف يروح على فين. والصبر يا عين بيمرر على الشطار. فمن كتر البكاء ريقه نشف، قعد على شط البحر كده وقاعد عمال يكلم نفسه، لكن مين اللي حيرد عليه؟ مفيش غير البحر والميه والهوى. الراجل مراكب واقف بيندح في حضره النبي صلى الله عليه النبي. حسان ساعه ما شاف المركب راح قايم واقف، فايت المركب من عليك، راح نادي على الراجل بتاع المركب. يا ريس. نعم يا حبيبي. قال له وحياة حضرة النبي اللي انت بتمدح فيه، تاخدني تعديني البر التاني. عديني معاك البر التاني، بس اعمل حسابك انا ما معيش ولا مليك، وحتعديني لوجه الله. سي عليك النبي اللي انت بتمدح فيه. الراجل مراكبك الراجل طيب. قال له نفس المركب يا ابني وهات الولد الصغير ده. جاب المركب جنب البر وراح مدد ايده. تعال يا حبيبي تعال تعال تعال تعال، وراح شده من ايده ومركبه المركب. بعد ما ركبوا المركب مشي كده، قام بيقول له يا عم انا كنت سامعك بتمدح في حضره النبي دلوقتي. قال له ايوه. قال له النبي تسلينا في السكه كده لحد ما نوصل، سمعنا مديح حضره النبي عليه الصلاه والسلام. حاضر يا ابني. ها يلا يا اولاد قولوا يا اولاد. يا ريس صل على النبي، يا ريس صل على النبي، يا ريس صل على النبي. يا ريس ده الحب كويني وغرامي للنبي مليني، يا ريس ده الحب كويني وغرامي للنبي مليني، وديني اشوفه بعيني عالقادي وديني. يا ريس صل على النبي. فضل معاكم لحد النهار ما خلاص قرب انتهى والمغرب الدن، والراجل جه جنب بلده وراح مرس المركب وبص للولد كده. تعال يا حبيبي. الله ده انا نسيت، قول لي انت رايح فين حته. قال له والله يا عم مانيش عارف رايح على فين، مش عارف. طب تعال يا ابني تعال تعال تعال. الراجل خده وروح على بيته. مرات المراكب ساعه ما شافت الولد ما عملتش بقى زي مرات الحاج بلال. اهلا اهلا اهلا اهلا، تعال يا حبيبي تعال. وقعد معاه اشتغل مع الراجل المراكب يومين في المركب. وجي في مرة آخر النهار كده روح، فلقى بنت المراكبي كانت اسمها إحسان وما كانش خلف غيرها، وكانت أميرة أو طيبة زي أبوها، قاعدة عمالة بتذاكر. قام دخل عليها كده وراح واخد من إيدها الكتاب وبص فيه كده. راجل المراكبي شافه. إيه تعالي حسان. إيه يا ابني أنت بتعرف تقرأ؟ قال له ده انا كنت في المدرسه الله يجازيه عمي هو اللي طلعني منها. الله يا ابني انت عايز تتعلم؟ قال له يا ريت، بس مين اللي هيصرف عليا؟ قال له انا يا ابني. الله، ده اللي يا رب اليتيم يكون النعيم مأواه، ووقت الظمأ في القيامة بيلقى الإله رواه. تعال يا حبيبي أنا حوديك المدرسة، وراح مقدم له مع بنته، وقعد يصرف عليه من جيبه كأنه ابنه بالظبط، والدنيا فيها ناس طيبين ياما. أيام تعدي وراها أيام، والنور والله بيمحي ظلام، زفت المراكب فرحانة بيك، منه كان شاطر ونبيه، المدرسة حجز له مكان، من بعد مدة من الأيام صبح محامي مقام ومقام، بيقدره كل الأعياد، خلقت جيله يقدر رجب، منه يعرفني أقدر رجب، مفيش قضية بيخسر رجب. والولد كان شاطر ونبيه وكل سنة من الناجحين، لحد ربنا ما كرمه وقعد المراكب في يوم كده، بص لقى ايه؟ حسان داخل عليه. السلام عليكم ورحمة الله. مين؟ حسان. اهلا اهلا اهلا اهلا. قال له افرح. افرح لك ايه يا ابني؟ قال له خدت شهادة واصبحت محامي، والبركة فيك يا بابا. يا بابا؟ قال له من النهاردة هقول لك يا بابا. قام الراجل بس كده قال يا سلام، هتفتح مكتب فين يا ولد؟ قال له يا بابا عايز افتح مكتب في مصر عند مولانا سيدنا الحسين. يا سلام، ايش معنى يعني؟ قال له لاني بحب سيدنا الحسين قوي. قال له ماشي، مين علي؟ راح فتح له مكتب عند مولانا سيدنا الحسين، وكل يوم حسان يروح يصلي عند سيدنا الحسين. مرة داخل من الباب كده لقى درويش من الجماعة الدراويش واقف على الباب بيغني، بيقول لي افضل على الاقي لما الحلو يرضالي، اللي اسمه غالي عندي غالي عندي غالي عندي، ممحاه وميم ذالي، يا ريتك تبعني يا طاقة عندي دلالي، وتقول ده سالم بقى من بيعي وشراي، علشان امشي وحال الصالحين حالي. واثنين وثلاثة، الراجل المراكبي كده بص لقى حسان غاب عنهم يجي أسبوعين ما راحش يزورهم. قال الله، الواد بعد ما علمته هيكبر عليا ولا ايه؟ يا أم إحسان. قالت له نعم. قال لا، عاوزين نروح نزور حسان وبالمرة نزور مولانا سيدنا الحسين والست الكريمة وكل الأولية اللي هناك. قالت له ماشي، من بكرة سافر ويايا، ده زي ابني وضلايا، وفرح حيتم هناه، هو احنا لينا كام حسان، هو احنا لينا كام حسان، فرح المراكب ورقباله، عمل زيارة وخدهاله، حسان خدهم بالأحضان. اهلا، وراح واخده بالحضن. تعال يا بابا. خبر ايه يا حسان؟ انت سألت عنه، احنا اللي جايين نقول لك على خبر يفرحك قوي. اللهم اجعله خير. خير في ايه؟ قالوا له عاوزين نجوزك قبل ما نموت علشان نفرح بيك يا اخي. قال له يا عم انت عملت فيا جميل ما حدش عمله ابدا، ربيتني وخلتني راجل وخلت لي قيمة قدام الناس، لازم ابعتك تزور حضرة النبي. وراح مطبطب عليه كده وقال له، قال له ايه؟ قال له ياللي زرعت الجميل يا ترضي لك جميلين. تعبك ما راحش قدر وحياتك حيلة العين. لازم تزور النبي، لازم تزور النبي وتشاخده للحرمين وتنادى على المصطفى، وتنادى على المصطفى المختار وتقول له ده انت في ايدك يا حبيبي الروح وينني العين. مزور النبي انا عايز افرح بيك الاول، ايه رايك؟ انا عايز اجوزك، ايه رايك يا ولد تتجوز؟ الو انا عملت خير ما تشوفش يعني انت موافق؟ الو ايوه. قالوا تتجوز مين بقى؟ بنت العمده؟ لا. بنت شيخ البلد؟ لا. بنت اغنى واحد في البلد؟ برضو لا. الله، امال عايز تتجوز مين؟ قال له انت عارف يا بابا اللي انا عايز اتجوزه. مين يا ولد؟ راح باصص له نظر ليهم والحب مليه، وقال ليهم وشاور بايديه. نظر ليهم والحب مليه، وقال ليهم وشاور بايديه. نسب الاماره يا عيني عليه، انا طالب بنتك احسن. قال لي يا بابا اصلا انا مكسوف اقول لك. ايه يالا مكسوف من ايه؟ قال لي انا طالب ايد بنتك احسن. ايه؟ قال له من صغري وانا مربيها، ومن زمان عيني عليها، انا الاول نفرح بيها. قالوا له اؤمر يا حسان، واحنا حلاق احسن منك فين؟ مربينك على ايدينا وعارفين اخلاقك الحلوه. انا موافق يا ابني ايدك. وراح قارين الفتحه ونسيبهم فرحانين ونشوف فاطمة اخته ايه اللي حصل لك. خليك معايا، اوعى تنسى، اوعى تنسى، لازم تسمعني الصلاه على النبي. واما فاطمة اخته يا رجال، صبية حلوة وعالي العال. وأما فاطمة أخته يا رجال، صبية حلوة وعالي العال. لما توفى الحاج بلال، لما توفى الحاج بلال، وما تشافت كل الأخطر، وما تشافت كل الأخطر، عايشة وحيدة مع الأيام، والدنيا صبحت لجا احكام. عايشة وحيدة مع الايام، والدنيا صبحت لجا احكام. تاكل منين وتعيش يا رجال، ولسه فاكرة الدنيا امان. اخته بقى عايشة مع الراجل الطيب الحاج بلال زي ما قلت في الاول. خليك معاي، ولكن كل واحد على الدنيا له ايام معدودة. الراجل جه في يوم مراته جابت صحيح، انت يا حاج؟ الله ما بيردش. حاج حاج يا حاج، تقلبه شمال يرجع يمين، تقلبه يمين يرجع شمال. لقت الراجل توفى، راحت قاعدة في الأرض ودورت البكا، وفاطمة جت جنب منه وقعدت تبكي وتقول يا سلام على الدنيا، ده أنا كان عندي الحج بلال أحن من أبويا لو كان موجود، أعمل إيه يا ربي؟ ومرت الأيام، وبعد الأربعين بتاع الراجل مراته ندهت عليها. قلت يا فاطمة. نعم يا ماما. قالت لها انا مانيش ام حد. الله، ايه مالك زعلانه ليه؟ انا عايز اسالك سؤال، الحاج بلال ده ابوكي ولا لقيكي في المولد؟ ابوكي ولا لا؟ قالت لها لا، ده لقيني في المولد فجابني هنا يربيني لوجه الله. حلو قوي. مادام الحاج بلال ما هوش ابوكي والحاج بلال مات، انت قاعده هنا مستنيه ايه؟ لم هدومك وتوكلي على الله، مش عاوز اشوف وشك ودور فهضه. يلا فرقينا هوينا. راحت طالعه تجري ومشيت في شارع تقول يا رب اعمل ايه؟ احسن طريق انا هشتغل واكل لقمه العيش بعرق جبيني. قالت حجاجر وتاجر والتجاره مش عيب، وبيع يا ناس واشتري والصبر فرج قريب، يمكن ينول الرضا ولا انحوج لغريب، يمكن انول الرضا ولا انحوج لغريب، ولقمة العيش مرة وبالشرف تحلى وتبقى احلى واحلى من السؤال والعيش. ماشية في الطريق عمالة تبكي لاجل النصيب فايت على راجل فاتح وكالة وعنده ناس كتيرة واقفين بيشتري منه الخضار اللي عنده، ولقت العالم عمالة تقول له يا معلم يا معلم. قالت الراجل ده بين عليه طيب وراحت قصداه. صباح الخير يا معلم. هلا وسهلا. هلا وسهلا. عايزة حاجة؟ قالت له النبي ممكن اشتغل معاك؟ تشتغلي معايا؟ تشتغلي؟ قالت اي حاجة اي حاجة تمسلك المكتب اعمل لك حاجة. بصلها كده لقى منظرها جميل. قال له وماله؟ فضل. دخلت قعدت كنست المكتب وقعدت لحد اخر النهار، واخر النهار بيبصلها كده الله جسمك ايه يا شطرة؟ قالت له اسمه فاطمة. الراجل ده كان اسمه مختار وكان غني قوي، ولكن الجماعة الأغنية دول دايما عينيهم زايغة، أغلبيتهم يعني مش كلك. سمع كلام جاب مختار، بص الجمل جا عقله احتار. يا مساء الفل، ده انت هتقعدي معانا هنا وهحيصك يا فاطمة. سمعت؟ قالت له نعم. قال لها انت مش هتشتغلي هنا، انت مش وش بهدله، خدي. وراح مطلع الكارت وقال لها خدي الكارت ده، خدي تجيني على العنوان ده اهو بكره العصر. انا متجوز ومخلف ولد، فهتقعدي معانا تربي الولد ده، وبلاش التعب وبلاش الوكاله والكلام الفاضي ده. ماشي. لما لقاها حلوه جميله عمل مؤدب من عيلة، لما لقاها حلوة جميلة عمل مؤدب من عيلة، وقال لي جت جين الليلة، وقال لي جت جين الليلة، خد كارتي والله في جيل عنوان. فاطمة كانت على نيتها وكانت مأمنة لدنيتها، ولما راحت في ساعتها لقته الواحد وقعد فرحة. قالت له ساعة البيه اجيلك امتى؟ قال لها والله تيجي بكرة تيجي النهاردة. يلا انت مش انت هتروحي عند قرايبك؟ قالت له انا ماليش قرايب، انا ماليش حد في الدنيا. اقول لك ايه شيء، بدل ما تيجي العصر اسبقيني دلوقتي وانا هحصلك على البيت. فخدت بعضها وتنتها ماشيه، العيشه ادنت عليها وهي ماشيه. وصلت البيت راحت مخبطه على الباب. مين؟ انا فاطمه. راح قايم بسرعه فتح الباب. الله، انت جيت يا معلم، ده انا سبقت في الوكاله. قال لهم انا سبقتك بالعربيه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي اتفضلي خشي. دخلت وراح قافل الباب ورا منه. الله، لقت البيت ساكت. الله، امال فين مراتك؟ لا، مراتي. مراتي ايه؟ قالت الله، مراتك وابنك الصغيرين اللي انا جاي اربيه له. لا، ده انت عبيطة قوي، وانا متجوز؟ ده انا ناديه لك هنا علشان يعني. وراح هاجم عليها، هجم عليك الجبان والشر كان فعني. هجم عليك الجبان والشر كان فعني. تعالي يا فاطمة تعالي. وراح هاجم عليها، طلعت تجري منه. قالت له يا راجل انت، ده انا قلت عليك راجل اصيل تقوم تطلع كده. قالت له اه صحيح. وراحت بصله كده وقالت له، قالت له والله انكسيت الرضي جخ بندقي بقصب وتأكلوا الضاني وتحلي وراه بقصب، حيجد لك من ورا حب وتعب ونصب، ياكل في خيرك ويجي يهجم على عرضك ويقول على اللحم غير شي كان شغط ويعصب. وهجم عليك صرخت العالم، سمعت الهيصة، الجيران جم يجروا على الباب وراح مخبطين. مختار، ساعة ما سمع الناس اللي مبسوطة فضحتني، اقول لهم ايه؟ راح مطلع من جيبه 1000 جنيه وراح رميهم على الارض وراح فتح الباب وقال لهم شكرا ده ايه؟ قال لهم بتشتغل عندي وحرامية وسرق 1000 جنيه، يلا خدوها. طبعا الفقير كلمته ما بتنسمعش، يا سيدنا ما فيش فايدة. راح واخدينها على البوليس، ومن البوليس على النيابة، وقدامه كل النيابة، وكل النيابة يوم سألها حكت الحكاية بتفاصيلها، وكل النيابة يوم سألها حكت الحكاية بتفاصيلها، احضر يا ناس في اللي جرى الغاوي، قال يا فاطمة العدل ميزان. وكيل النيابة سألها، تعال يا شاطرة تعمل سعادة البيت، انت سرقت من الراجل ده الفلوس؟ لا والله، والله يا سعادة البيت. قال لا ما تحلفيش يا بنتي، باين عليك انك صادقة، ولكن كل الادلة ضدك. الحاجة اللي اقدر اعملها لك انك هطلعك بضمان شخصي، اي حد يعرفك يجي يستلمه. راجل طيب واقف كده قال له انا سعادة البيت، راح ضمنها وطلعت، ولكن اتحددت لها قضية، وراحت يوم القضية علشان تحضر الجلسة. بكت الصبية بعينها بعينها بعينها بعينها والقضية الصبية بعينها والقضية خلاص. ويوم الجلسة راحت المحكمة وشوية كده بصت لقت العالم واقفة. اهلا سعادة البيه، ازيك يا سعادة البيه؟ بتبص لقت افندي لابس بدلة، منظره جميل قوي، والعالم يسلم عليه. فبتسأل الله، هو الرجل ده مين؟ القاضي؟ قالها قاضي مين؟ ده محامي قد الدنيا. المحامي ده القضية اللي بيمسكها لازم تطلع براءة بأمر الله. يا سلام. طب وعلشان يترافع ياخد قد ايه؟ قالوا لها بياخد 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ طب اللي ما معاهش بقى 1000 مليم يعمل ايه؟ أمر إليك يا رب. وراحت قاعدة في الأرض وقالت أنا لي يا ربنا والمحامي بتاع ربنا. وقالت ياللي أنت من ضام ولا لك حد بيرافع، سلم أمورك لمن هو لسه ما رافع. عيني عيني انت من ضام ولا لك حد بيرافع، سلم امورك سلم امورك سلم امورك لمن هو للسماء رافع. أمر إليك يا رب. وقعدت تبكي إلا واحدة ست عجوزة جنبها كده قالت لها ملك يا شاطي عمالة تبكي ليه يا بنت؟ قالت لها عندي قضية ومعيش فلوس أجر محامي. يا سلام بس كده تعرف الرجل المحامي ده هو مال؟ قالت لها لو رحت له وحكت له حكايتك يمكن تصعبي عليه، ده رجل طيب يعمل لله ياما. قوم روحي. فراحت قايمة سمعت كلامها دخلت عليها أوضة المحامية. صباح الخير يا سعادة البيه. أهلا أهلا أهلا أهلا. عايز حاجة؟ قالت يا سعادة البيه أنا ماليش حد في الدنيا وما كليش حد غير أخويا اسمه حسان. اسمه إيه؟ حسان. قالت له حسان. حسان؟ أمال أنت اسمك إيه؟ قالت له اسمي فاطمة. بص للسما كده وعائل ورزين وقعد ساكت. قال لها قولي حكايتك إيه؟ قالت له عمنا كان قاسي علينا بعد ابونا ما توفى. قال لا يعني فرشكم؟ قالت له ابدا، طلعنا بالليل انا واخويا حاودنا على مولد كده نتفرج فيه في الزحمه تهنا مع بعضنا. خدنا ربنا راجل طيب، ولكن الراجل الطيب ده كان عمره قصير مات. ولما مات مراته طرشتني، رحت اشتغل عند راجل من الجماعه الاغنيه كان عاوز يطغى على شرفي، فأنا أبيت وقلت لأ. اتبلى علي وقال ده حرامية وعمل لي قضية سيئة عليك النبي تخش معايا تقول كلمتين للقاضي؟ أم قال لها كلامك مظبوط يا فاطمة، انت عارفة أنا اسمي ايه؟ ايه لي؟ قال لها أنا اسمي حسان. حسان ده انت اسمك على اسم أخويا. قال لها ما هون أخوك. أخويا مش معقول. وراح قايم وفلها تعالي يا فاطمة والله زمان. تعالي يا حبيبتي تعالي. قالت يا أخويا أنت الغالي، حسن قال ارتاح بالي، وقام واخد جاب الأحضان، وقام واخد جاب الأحضان، وقام واخد جاب الأحضان. واقفه تتكلم معاه اتابي مختار واقف بره سامع الكلام. ايه البنت ده؟ إيه؟ اختي المحامي ده؟ مش معقول، ده لو كانت اخته انا رحت في داهيه. لا انا الغلطان انا. وراح داخل عليها. سلام عليكم يا بيه. قالت هو ده هو. تعال راجل انت، انت ازاي عملت كده؟ قال له سامحني يا سعاده البيه. وراح جايب ورقه بيضة ومضى عليها على بياض وقال له خد ورقه اهي اكتب اللي انت عايزه، كل ملك ملكا لاختك بس على شرط. قال له خير؟ قال له اتجوزني فطنة على سنة الله ورسوله. الله. ليه؟ قالوا لان ما لقيتش اطهر واجمل من اختك، فانا مش حلا احسن منها. ايه رايك؟ ايه رايك يا فطنة؟ جوز الراجل ده. قالت له بس يعني اصل انا يعني ليك مزاج. خلاص يا مختار بس اسمع. قال له نعم. قال له كتب الكتاب هيكون عند ابويا. اللي هو فاطمه بصيت له كده ابويا؟ ابويا مين؟ وابويا طلع من التربه. لا تربت يا عبيط، ابويا اللي رباني وخلاني بالطريقه دي. يلا بينا. وراح واخدهم وماشي. حسان من فرحته خطفتنا بالاحضان، وراح بقاع البلد والسعد نور وباد، وراح بقاع البلد والسعد نور وباد. فرح المراكبي بهم، فرح المراكبي بهم، وزوجته زرغطت له كمان. فرح المراكبي بهم، وزوجته زرغطت له كمان، والفرحة تمت بخير وكنت حاضرهم، ويومها غنت لهم أعزب الألحان. راجل المراكبي بص لقى حسان ومعاه اتنين. الله، حسان. يا بابا، انت معاك ضيوف يا ابني ولا ايه؟ قال له الراجل ده هو ضيف، ولكن الست ده هي. قال له مالها؟ قال له ده هي اللي خلتني اجي عندك. مين؟ تكونش اختك؟ قال له هي فاطمه. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا يا فاطمه، تعال يا بنت. قال له بعد بقى هات المأذون. ليه؟ قال له حكت الكتابة على إحسان بنتك وفاطمة أختي على مختار، ولازم يكونوا الاثنين في ساعة واحدة. يلا. قال له حاضر. بعد جاب المأذون ونصب الشادر وعزم البلد، وقاعدين العرايس جنب بعضهم، وحسان قاعد وإحسان قاعدة جنب منه شبه القمر ليلة تمامه. لو قاعد كده بيبص، الله، بنت يا فاطمة؟ قالت له نعم. قال لها الراجل اللي هناك ده هو، ده هو مش شبه عمك؟ قالت له والنبي ده شبهه. فراح قايم ماشي لحد ما قرب منه كده، وساعة ما قرب منه بص له، اهلا اهلا، ازيك يا عمي؟ تعال تعال. عمي انت مين يا ابني؟ قال له دلوقتي اقول لك. تعال تعال، انت مش عارفني؟ قال له لا. قال له انا حسان ابن اخوك. ابن اخويا؟ مش معقول. وراح قعد في الارض. قال له قوم قوم يا عمي. قال له سلامت ومرحب ومرحبتين يا عمي، الدنيا حلقة كده يوم يمك ويوم يمي. سلام سلامات ومرحب ومرحبتين يا عمي، الدنيا حلقة كده يوم يمك ويوم يمي. قال له ايه اللي عمل فيك كده؟ قال له يا ابني جاني شوية مرض فرقدت في البيت، ولادي لما لقوني رقد في البيت ما بشتغلش في الغيط. قالوا له خبر يا اخوي؟ لا بس رقد لنا، عمال تاكل وتشرب ما فيكش منفعة، ما تهوينه. مرة يجيبوا لأكل ومرة ما يجيبوش، مرة يدوني مصاريف ومرة ما يدونيش. فأنا سبت البلد وقلت بلاد الله لك الله. قال له مش قلت لك يا عمي الدنيا ملهاش أمان؟ ما تزعلش يا عمي، تعال تعال. قال له يا عم الدنيا أيام يوم غالب ويوم مغلوب، وإن حسبت ابن آدم حتلاقي كل عيوب. اسمع اخويا، بيقول له يا عم الدنيا ايام يوم غالب ويوم مغلوب، كل عيوب والخير والشر ده محسوب وده محسوب. احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوك ايش يعمل العبد في اللي عالجبين مكتوب. قال له يا عمي الدنيا ايام يوم غالب ويوم مغلوب، تعالى انا مش هعمل زي انت ما عملت فيا، انت اذيتني واهنتني. معلش يا ابني. قال له انا مش هعمل كده، هبعتك تزور النبي مع ابويا. ابوك؟ ابوك مين؟ قال له ابويا اللي رباني الراجل ده المراكب ده. تعالى تعالى. وراح واخده على جوه لبسه هدوم نظيفه. احضر معانا كتب الكتاب يا عمي، اشهد على كتب الكتاب. وكتب الكتاب وفاطمة راحت قايمة من فرحتها، راحت واخد أخوها حسن. تعايا حسان قالت له اليوم تم الغنا ومنايا يا أخويا، مبروك عليك الفرح وعروسة يا أخويا، يا سائل علي عدد لو آتي أخويا. تعايا حسان، تعال يا اخويا. وراحت واخدها بالحضن قدام الناس وقالت له يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا اجمل هديه من امي وابويا، حبيبي يا حبيب، حبيبي يا اخويا. مع تحيات شركه صوت الغربيه بطنطا، أولاد الحاج سيد حجازي.